إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن دين الإسلام دين الرحمة والتعاطف، دين التعاون على الخير والبر والإحسان. ومن ذلك يا عباد الله أن الشرع أمر بالصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وأمر الشرع بالإحسان في وجوه البر، وأمر الشرع بالإحسان لكل من يستحق الإحسان. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فربنا جل وعلا كريم يعطي على القليل الكثير، فمن تصدق بريال واحد يضاعفه الله جل وعلا له 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، بحسب صاحب الصدقة ما عنده من الإيمان واليقين والصدق والإخلاص، وبحسب ما تقع به هذه الصدقة وبحسب الحاجة إليها. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهذه الصيغة أبلغ يا عباد الله في الطلب من صيغة الأمر، فالله جل وعلا يستقرض عباده، ومن أقرض الله جل وعلا نم الله جل وعلا له تلك الصدقة وضاعف له الأجور العظيمة. والإنفاق يا عباد الله يزيد في الرزق، لأن الله جل وعلا وعد المنفقين بالزيادة. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله جل وعلا يعوض المنفق خيرا من إنفاقه، يعوضه في الدنيا والآخرة. فمن أنفق لله جل وعلا وأخرج المال الذي هو محبب إلى النفوس من أجل الله جل وعلا فقد وعده الله جل وعلا، وهو أصدق القائلين، أن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا. ومن ثمرات يا عباد الله وبركة الصدقة والإحسان في وجوه البر والإحسان أن الإنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته. قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فأنت يا عبد الله عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وبلغ بهم الكرب كل مبلغ، كل واحد منا يا عباد الله يكون بظل صدقته. ولذلك ورد في الحديث الآخر من 7 الذين يظلهم الله بظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن ثمرات وبركات الصدقة يا عباد الله أن الصدقة تطفئ الخطيئة، فقد جاء في الحديث الحسن: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا تصدق الإنسان فإن هذه الصدقة تكفر عنه السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحها. فإذا أذنب العبد ذنبا وأتبعه بصدقة فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك الذنب. إذا بدر من الإنسان ذنب فإنه يبادر بالتوبة والإقلاع ويفعل الأعمال المشروعة التي تكفر عنه سيئاته حتى لا يسود القلب، حتى لا تتراكم عليه الذنوب والأخطاء ثم يظلم القلب ثم يمرض يا عباد الله. ومن ثمرات الصدقة يا عباد الله أنها سبب لدخول الجنة. أتت امرأة كما في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها فطلبت الصدقة، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت إحدى البنات تمرة والأخرى أعطتها الثانية، ولما أرادت أن تأكل الثانية استطعمها أبناؤها فشقت التمرة بينهم نصفين، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أوجب لها الجنة بذلك أو أعتقها من النار. وكذلك يا عباد الله، من ثمرات الصدقة أنها وقاية من النار، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالصدقة ولو كانت يسيرة فهي وقاية من عذاب الله. ومن ثمرات الصدقة يا عباد الله أن المتصدق يعجل له الثواب في الدنيا، ومن ذلك أن الله جل وعلا يشفي أشفياءه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى قلبه، شكى قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يلن قلبك. فالصدقة سبب لرقة القلوب، والصدقة يا عباد الله شفاء في سبب للشفاء من الأمراض والأسقام. فأنت أيها المريض داوي نفسك بما شرعه الله جل وعلا لك، ومن ذلك أن تتصدق في وجوه البر والإحسان، وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والصدقة يا عباد الله إحسان إلى الغير، والله يحب المحسنين. وفي الصدقة يا عباد الله تفريج للكروبات، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالصدقات يا عباد الله لها خيرات كثيرة. نعم، فالله جل وعلا هو الذي أعطاك ذلك المال، هو الذي اختارك، هو الذي اصطفاك، هو الذي اجتباك وأعطاك وأكرمك بهذا المال. واعلم يا صاحب المال أن هذا المال مال الله جل وعلا، وأنه امتحان لك واختبار لك يا عبد الله. فقدم لنفسك واعلم أنك لن تجد أمامك إلا ما قدمت. وتأملوا معي يا رعاكم الله ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث أصحابه بالصدقة. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أيكم مال وارثه أحب إليه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. فالمال هو الذي تقدمه لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ومن ثمرات الصدقة يا عباد الله أن الحسنات لا تنقطع عن صاحبها، فعندما يكون في حفرة مظلمة موحشة لا أنس فيها ولا جليس إلا ما أبقى من الأعمال الصالحة. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وقال منها: أو صدقة جارية. فالصدقة الجارية يا عبد الله تأتي إليك في قبرك عندما تكون بأمس الحاجة إليها. فماذا تركت من الصدقات؟ ماذا خلفت يا عبد الله في وجوه البر والإحسان؟ ووجوه البر يا عباد الله كثيرة، منها الصدقة الجارية، منها أن يضع المسلم صدقة جارية وهي كثيرة، ويجعل صدقة لنفسه ولوالديه، يوقف وقفا إن استطاع بنفسه، أو يساهم في إحدى الأوقاف ولو كان ب100 ريال، حتى يجد هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا عباد الله المساهمة في بناء المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لوجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، فمن شارك وساهم ودل في بناء المساجد فإنه يدرك ذلك الأجر. ومن ذلك يا عباد الله أن نحسن إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين والأرامل والأيتام. تأملوا معي يا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. هذه أجور عظيمة يدركها من قام على شؤون أرملة من الأرامل، بحث في حيه أو في غير حيه عن أرملة مسكينة فقدت زوجها وانقطعت عنها الأسباب. فالله سبحانه وتعالى يجعل لك ذلك الأجور إذا قمت على تلك المسكينة. وتأملوا معي يا عباد الله الأجر العظيم في كفالة الأيتام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. يقول ابن حجر كما في فتح الباري: إما دخولا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو منزلة في جنات النعيم. نسأل الله الكريم من فضله. وأي هدف أنبل وأسمى من أن الإنسان يصحب سيد البشر، يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فعلينا يا عباد الله أن نجتهد في وجوه البر والإحسان، ومن ذلك المساهمة في طباعة الكتب. نعم، إذا لم يستطع الإنسان أن يتمكن من طلب العلم فعليه أن يساهم في نشر الكتب وفي طباعتها، وهي من العلم الذي ينتفع به، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، وما أكثر وجوه الخير. فعلينا جميعا يا عباد الله أن نتحرى وجوه البر والإحسان، وأن نقدم لأنفسنا، وكما قلت أن هذا من توفيق الله جل وعلا. فيسأل الإنسان ربه أن يجعل المال في يده لا في قلبه، لأن المال إذا تمكن في القلب فإن الإنسان يكون إخراجه منه صعب، يكون إخراج الإنسان من القلوب صعب. فعلى الإنسان أن يدعو الله جل وعلا أن يجعل المال في يده لا في قلبه، كما كان عند الرعي الأول. 6 من المبشرين في الجنة كانوا من الأثرياء، لكن كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العشرة ب10,000، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في وجوه البر والإحسان، فقد تنافس أبو بكر وعمر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للإنفاق، فقال عمر رضي الله عنه: أسبق أبا بكر اليوم. فتصدق بنصف ماله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله. فلما جاء أبو بكر فأتى أحضر ماله كله، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لا أنافس ولا أسابق أبا بكر بعد اليوم. كانوا يتنافسون رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء تصدق به. ولما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني قد جعلتها في سبيل الله، فضعها حيث شئت يا رسول الله. وهذا الحديث في الصحيحين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في الأقربين، وأبو الدحداح رضي الله عنه كذلك تصدق ببستانه، وبه 600 نخلة، وبه حائط، وبه قصر له، وأخرج زوجته وأولاده، وباع ذلك بنخلة في الجنة يسير الراكب بها 100,000 سنة. عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة فتنافسوا بها. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا لا بقلوبنا، واملأ قلوبنا حبا وإجلالا لك، واجعل يا ربي همنا همنا الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم اجعل همنا هم الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن الله جل وعلا يهيئ من الأسباب ما يكون سببا لدخول الإنسان الجنة، ويبتلي بعض الناس ببعض، يبتلي البشرية ويرى من يصدق معه وتتقلب الأحوال وتتبدل. وربنا جل وعلا كل يوم فيه في شان. لا يخفى على أحد منكم ما أحل بأهلنا في بلاد الشام، ونرى المشردين في كل مكان، الأطفال، النساء، الأرامل الذين لا حول لهم ولا قوة. نعم، الملايين طردوا من ديارهم، شردوا من بلادهم، يفرشون الأرض ويلتحفون السماء. من لهم بعد الله يا عباد الله إلا أنتم؟ فقد سنحت الفرصة للجميع أن يشارك بهذه الحملة المباركة، أن يساهم مع إخوانه، أن يكفل الأيتام، أن يكفل الأرامل، ويساهم في هذا الطريق المشروع. نعم يا عباد الله، وإذا لم يساهم الإنسان في هذا الباب فعليه أن يتقي الله بلسانه ولا يشكك بهذه الحملة ويقول أن هذه الأموال لا تصل. فأقول له اتق الله يا عبد الله، قل خيرا أو اصمت. إذا لم يستطع الإنسان أن يشارك وأن يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المشردين سيسألون من يقول هذا الكلام أمام الله، من يحذر من الإنفاق عليهم ونحو ذلك. هم مشردون في كل بلاد، تشاهدونهم عبر وسائل الاتصالات، فعلينا أن نساهم معهم وأن نخفف من معاناتهم. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا هؤلاء، ارحموا هؤلاء يا عباد الله يرحمكم الله. اللهم يا واحد يا أحد، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا عظيم، نسألك بقوتك وبعزتك أن تنتقم يا حي يا قيوم، أن تنتقم من بشار وزمرته. اللهم عليك به وأعوانه، اللهم عليك به وأعوانه، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. يا قوي تكبروا وأنت القوي، تجبروا وأنت العظيم. يا حي يا قيوم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك، اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق. يا رب قتلوا الأطفال، قتلوا الرجال، قتلوا النساء، هدموا البيوت، اعتدوا على الأعراب، وأنت حسبنا ونعم الوكيل وإليك المشتكى. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين. يا رحيم يا ودود يا لطيف، ألطف بأهلنا في بلاد الشام. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم أطفالهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم أعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين، اللهم أعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اجمع يا رب قلوبهم. اللهم من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب، واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بلادنا يا حي يا قيوم بسوء، اللهم اشغله بنفسه واجعل يا رب كيده في نحره. اللهم أدم الأمن علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا يا حي يا قيوم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا يا حي يا قيوم من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم اهدِ ضال المسلمين، اللهم تب على التائبين، نور قلوبهم، أعذهم إلى رشدهم يا رب العالمين. اهدِ شباب المسلمين وفتيات المسلمين لكل خير، اجعلهم يا رب بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. أقر أعين آبائهم بصلاحهم. من كان يا حي يا قيوم على الطريق المستقيم اللهم ثبته، ومن كان زائغا عن طريق المستقيم اللهم أعده إلى رشده وصوابه يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله يا رب، فرج هم المهمومين من المسلمين، وأصلح أحوالهم، واشف مريضهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.